متشاكس ومعرض عن هذا السلوك الاسلامي. هذا هو اللون الثاني من التقلب. والاستقامة هي ان تظل سائرا على هذا النهج الاسلامي من اول ايمانك الى ان تودع هذه الحياة وترحل الى الله عز وجل. المعنى الثاني من الاستقامة ان يكون تعاملك مع كل شؤون الحياة خاضعا للاسلام. تعاملك في عباداتك خاضعا للاسلام، في سوقك وارتزاقك ومعاملتك للناس بالمال خاضعا للاسلام، في دارك واسرتك مع اهلك واولادك وذوي رحمك خاضعا للاسلام، مع اصدقائك واعدائك خاضعا لهذا المنهج السلوكي. هذه هي الاستقامه. عرفت الحقيقه، الزم النهج المتفق مع هذه الحقيقه، لا تتحول عن ذلك في وقت دون وقت، ولا تتحول عن ذلك بالنسبه لسلوك دون سلوك، او بالنسبة لامر دون امر. ويحب ان تلاحظوا ان هذه الاستقامة التي يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالورع، لا علاقة لها بالاكثار من العبادات والطاعات، لا علاقة لها بان يتعب الانسان نفسه بالزهد والوان الطاعات، وان يتعب نفسه كما كان يفعل كثيرا من المتعبدين والمتبتلين. لا لا لا، كلمة الاستقامة لا تعنيها، اي كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول مبادئ الحقيقة الاسلامية التي اقمت اساسها فكرا ويقينا وتصورا، هذه المبادئ طبق الواجبات وابتعد عن المحرمات واستمع المباحات ويكفي كذا. لكن عليك ان تستمع، عليك ان لا تتقل ولا تجد، لا تبد الى الاوامر الواجبة سننا ومندوبة، لا تبت الى المحرمات التي تبتعد عنها مكروهات، اما المباحات فتقلب فيها كما تشاء وكما تحب، ولكن لا تنسى ان عليك ان تستمر وان تستقيم فلا تتقلب كما شرحنا في الدرس الماضي. ولا احب ان اعيد وما اظن اننا نسينا الكلام الذي قلناه بعد موضوع الورع، موضوع كثرة الطاعات، كثرة قيام الليل، كثرة الصيام، نعم ان يكون الانسان ورعا في تناول المال فلا يبتعد عن الشبهات ايضا زيادة عن الحرام، هذا شيء اخر، هو جيد وعمل عظيم، لكنه غير الاستقامة التي يأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستقامة هي الدوام على الحق سلوكا، وعدم التقاط ما يعجبك من الاسلام مع الاعراض عما لا يعجبك منه، وهذا شيء فقط. وقديما قال الشاعر لكل الى شأن الى حركات، ولكن قليلا في الرجال فبات. يشير الى هذه الاستقامة. الانسان يحب التجديد، كثيرا ما يخشى احد الناس مثل هذا الدرس يوما يومين اسبوعا اسبوعين ثم يدركه الملل فيبحث عن تجديد وتلوين. نعم، يتخذ لنفسه منهجا يطول عليه بضعة اشهر فيمل فيغير. هذه آفة الانسان، وهذه الآفة ان كانت ضارة في قضايا الدنيا

ثم انك تستعين بالله عز وجل على ان يكون قصدك هذا مجسدا في سلوك مستمر. هذا معنى استقيموا، اي عزموا على الاستقامه. فاذا عزمتم عزما حقيقيا جادا وتخطفكم الشيطان في يوم من الايام، انزلقتم في معصية من المعاصي، طبعا هذا يتلاقى مع الاستقامة، هذا انجاز وانحراف عن الجاد، ولكن عزمك الثابت ينتشرك ويعيدك الى وضعك السليم. عزمك الثابت يحملك على الندم، يحملك على تجديد النية والقصد. لذلك قال رسول الله استقيموا ولم تفيقوا ولم تهفوا. وهنا كذلك قاربوا وسددوا، سددوا اي اعزموا على الثبات واعزموا على الاستقامه، ولكن اعلموا سلفا انكم لستم بمعصومين. وما جعل الله في البشر بعد الرسل والانبياء احدا معصوما عن الاخطاء، سلفا اعرفها ووصلوا انفسكم انكم ستخطئون، ولكن غالب الخطا بتجديد العزم، غالب الخطا بتجديد التوبه والانابه، كما يغالب الانسان الاعرج الذي تكثر عثراته في الطريق، يغالب ذلك بانه كلما وقع هب وقام ونفض عن ثيابه الغبار وعاد يسير على متن الطريق، فيصل مهما وقع ومهما تعثر. قاربوا وسددوا. طيب لماذا ما قال رسول الله سددوا وقال لنا قاربوا؟ الا تقطع كلمه قاربوا هذه نافذه للشيطان؟ الا تجعل احدنا يقول في نفسه ولا المساله سهله اذا نقارب؟ ولعلنا ان وقعنا مره مرتين ثلاثه لا يدور الى ذلك، فيكون هذا مدعاه الى ان يعني نترك الانسان نفسه للشيطان. لا، الرسول المربي عليه الصلاه والسلام لو قال لك استقم دون ان يفتح لك نافذه الامل برحمه الله ان اخطا، اذا قال لك سدد دون ان يفتح لك نافذه الامل من فضل الله وغفرانه اذا ترنحت ووقعت، قال لك هذا ليحملك على ان تحمل نفسك عنه. فاذا حملت نفسك عنه يعني المشقه زائده، فقطعا ستنحرف ولسوف تخطئ. عندما تخطئ يقع نفس بين الخطا الذي فاجاك وبين الاستقامه التي كنت حريصا عليها، حرص الانسان المعصوم على عصمته، فيورثك هذا يأسا ويورثك ذلك أسا وألما يتجاوز الحدود التربوية التي يرضى عنها الله عز وجل. وإذا وقع الإنسان في مثل هذه الحالة من اليأس زجه الشيطان في ألبية الضلال. لذلك كثيرا ما نجد إخوة لنا شبابا يعزمون على ان يسيروا على الطريق الى الله بقوه شديده جدا، ويحملون انفسهم مصاعب شديده، ولكنهم ايضا يضعون مثل اعينهم انهم لن يسيروا ولن ينحرفوا ويتصورون الامر على هذا النحو. الانسان يخطئ، فإذا أخطأ مرة أو ثنتين عاد يفكر ورأى أنه قد أهدر كل ما صنع ومزق كل ما جمع، ولذلك يقول انا لست من سلطان هذا الميدان فالاعد الى ما كنت عليه. كم راينا شبابا انحرفوا بعد استقامه والسبب هو هذا. لا يتصور انه يعني يمكن ان يخطئ يوما من الايام يحمل نفسه وعزاه من الامور دون ان يتصور انه سيخطئ. هذا التحدي معه، هذا يتنافى مع العموديه لله عز وجل. انت مثلا وما هي قوتك؟ اذا وصلك الله الى نفسك لا تستطيع ان تطلب ضد السلطان يوما واحدا ابدا. ولذلك لا بد من ان تقول انا عازم على الاستقامه، لكن يا ربي انا ساقارب ولسوف احاول جهد استطاعتي ان اكون على الصراط، ولكن اذا انحرفت فلسوف اكون واهيا رافعا ساوقع اخطائي تقتلني على رقي. هذا هو موقف العبد. ولذلك كان يكرر المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا الامر كثيرا ما كان يقول سددوا وقاربوا واسئلوا واستعينوا بسلك من الزلجه. سددوا يعني السكين وقاربوا واسئلوا، اي اذا وقعتم وتعثرتم فلا تبكوا، ابكوا استعينوا بسلك من الزلجه ليستعمل واحد منكم بقومة من الليل قبيل الفجر وليس قائد يلجأ فيها إلى الله عز وجل ويطرح آماله وآلامه بين يدي مولاه وخالقه، فإن ذلك قانونا به أن ينقله من ضعف إلى قوة. هكذا كان تأمر ربي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يقوله هنا قارب وقديم. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يرى أمامه بعين النبوة كثيرا من الناس يضعون نصف أعينهم عزائمهم، وكأنهم يقررون ويحلفون ويستشهدون الاقدار انهم سيسيرون وسيسيرون مستقيمين على صراط الله، لا ينحرفون عن هذا الصراط لحظه واحده ولا في مسألة واحده، لان السلطان لن ينال منهم منالا. رسول الله يعلم ان في الله من يبلغ به معاهدته لنفسه الى هذه الدرجه التي تسميه التحدي. فماذا طبعا هذا خطا، ماذا يقول المصطفى لهؤلاء الناس؟ واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله. كلام غريب وكلام هائل. واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله، ان لا تتحدى ولا تجعل ثمن الجنة انتصارا لجهدك واستنصابا لكل طاقتك، كأنك تستني سعادة الوصلى بعرق جبينك، وكأنك تقول ها أنا ذا قد فعلت كل ما طلب مني وتربعت على كل محرم، إذا فأنا ممن يستحق السعادة الأبدية والجنة التي وعدها الله عباده، انا استحق. هذا موقف خاطئ وخطير. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام تصريحا لهذا الانحراف الفكري والسلوكي بآن واحد، واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله. لما قال هذا الكلام قال له احد الصحابة ولا انت يا رسول الله نجد انسان اتقى لله من محمد عليه الصلاة والسلام، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اي مهما فعلت ومهما سلكت ومهما اطعت فان ما قد اناله من مظاهر السعادة وحقائقها ليس عبارة عما يقابل جهد، وانما هو بفضل من الله وكرم، ولولا فضله وكرمه لما استحققت شيئا منها. هذه حقيقة من حقائق التوحيد ايها الاخوة، ومعنى من اقدس معاني عبودية الانسان لله عز وجل. ولعل هذا يحتاج الى شرح، والى شرح علمي معمق. قد يقول منا قائل: الم يقل الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم. الم يقل الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فربط بين الفلاح وبين الذنوب. نعم. قد يكون قائل كلاما من هذا: ملاحظة ان العمل واجب، امرنا الله عز وجل به، تماما. ولكن اذا اردت ان تفهم ان هذا العمل الذي تقوم به ايا كان نوعه، اذا اردت ان تفهم انه عبارة عن ثمن واقساط تدفعها لتستحق بهذا الثمن جنة الله عز وجل وسعادة العقبى، كما يدفع الانسان الاقساط المستحقة عليه قيمة لدار اشتراها. ان تصورت هذا فانت مؤمن لفهم كتاب الله عز وجل. الباري عز وجل يدخلك في سعادته ورضوانه ان اطعته، لكنك عندما تطيعه وتعصي خلال طاعتك لله ولا واحد على مليون من الحقوق الالهية المترددة في عمرك. لا تتصور هذا ابدا. يعني ذكره الباري عز وجل، انظر الى كلام الله: ورحمتي وسعت كل شيء. قبلها يقول: قال عذابي اصيب به من اشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. اذا الذين يدخلون في كرم الله وفضله وسعادة العفة، يدخلون في هذا الباب بماذا؟ برحمة الله. برحمة الله. ثم قال: فسأكتب هذه الرحمة للذين يتقون، أي فاضت مخافة الله في قلوبهم، ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لكي لا تتصور ان هذه اثمان لمرضاة الله ولسعادته، لكي لا تتصور ماذا قال: فساكتب هذه الرحمة، اي فسامتن وساتفضل وسارحم بفضل مني الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإن سأل سائل أو قال: أنا إذا اتقيت الله وأديت الأوامر وتجنبت عن العقول وعن أكثر من الكون، فعلت ما يتوجب علي فعله وتركت ما نهيت عن فعله؟ الجواب أن هذا مؤثر على أنك ممن سمله فضل الله، سملته رحمة الله عز وجل. أما إذا بدك تتصور أن لا لا لا ما في مني وبالنفس، أنا ده بيعتمد إذا أردت أن تتصور أبا قبيلة الكتاب عالمة الواحدة التي متعك الله عز وجل بها، ما هو ثمن هذه النعمة التي متعك الله بها؟ لو أنك أمضيت عمرك كله ساجدا قائما قائما مسبحا ذاكرا، أكنت تؤدي حق هذه العين التي جعلها الله سقفا ترى من خلاله الأكوان من حولك؟ وإذا قلت كيف نعم، أنا إذا بقيت ساجدا قائما رافعا قائما أكون قد أديت. نقول من الذي أخبرك عندما تسجد على هذا السجود؟ ومن الذي ينسفك عندما تقوم من الليل لهذا القيام؟ ومن الذي يجعلك تقوى على الطاعة التي تسلك عليها؟ بل من الذي يلين أعصابك وأعضاءك بركوعك وسجودك؟ من؟ إذن حتى الطاعة التي تمارسها بما رزقك لها بفضل من الله سبحانه وتعالى، فبفضل الله عرفته وبكرم من الله نازلته، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما عرفك على ذلك. لذلك كان سلام تلك المرأة الصالحة سلاما دقيقا في مكانه، تلك الخادمة التي كانت تخدم في دار أسرة وكانت صالحة، صاحب البيت استيقظ من الليل سمعها وهي وتناجي الله في سجودها تقول: اللهم إني أسألك بحق حبك لي أن ترحمني، أن تكرمني، أن تسعدني. رضي عظم عليه هذا الكلام. لما انتهت من كلامها قال لا لا هذه، قل اللهم إني أسألك بحق حبي لك. قالت له: يا سيدي، لولا حبه لي ما أيقظني في هذا الوقت إباحيته، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي ما طرد الرقاب عن عيني. صحيح، أبي فضل الله تمتن على الله، أبي كرم الله عز وجل تتمنى عليه وتجعل منه عرقا، نعم، يتفقد من جهد به استحققت ذمته. هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا ما في تعارض بين قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين لم يدخل أحدكم الجنة عمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي جعلت عملكم الدقيق البسيط الذي لا يذكر أمام كرمي لكم جعلته ثمنا للجنة. إذا كان عندك كفر ولله المثل الأعلى، وأردت أن تكرمه وأن تقدم له هدية، نعم، بمناسبة من المناسبات، يقول يعطيه ثمن، ثم يعطيه الثمن ثمن، الثمن الذي يعطيه من ماله. وضع يده في جيبه وأعطاك قطعة نقود، قلت له: الآن تفضل هذه الهدية. قطع الولد بسبب سؤال عقله قد يتصور أنه يستحق الهدية، بكدمونه وبعرق جبينه. هذا ما يفهمه العبد. لكن قف أمام قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله خبير بما كانوا يصنعون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، دخل فيها كلهم حتى الرسل والأنبياء. كيف هذا؟ المعنى ذلك أن الرسل والأنبياء إطاعة، ليس